إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. المتابع معنا لما سيق إلينا من كلام الله تعالى ومعاني هذه معاني هذا الكلام في قضية الهداية التي قسم الله تعالى عباده إليها في قوله: الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وقلنا نحن قصتنا إلا من رحم الله تتلخص في قضية الهداية، كيف يهديهم الله تعالى إليه، وأن الله لا يهدي إلا من ينيب، إلى آخر ما ذكرنا. وكان مما ذكرنا طرق الهداية التي يهدي بها عباده، يوفقهم إلى الطرق ويهديهم هو بفضله ومنه، في قوله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وكان سير الكلام على هذا المنوال حتى جاء شهر شعبان وشهر رمضان، وهي أشهر المجاهدة العظيمة، أبواب مواسم المغفرة والرحمة والعتق من النار. رغم أنف امرئ أتى عليه رمضان إذا فلم يغفر له، يعني رغم أنف امرئ أتى عليه رمضان فلم يرفع راية المجاهدة لله تعالى حتى يغفر له، لم يرفع راية التصميم على تحقيق أسباب المغفرة. رغم أنف امرئ أتى عليه رمضان لم يرفع هذه الراية ويبذل لها كل ما في وسعه حتى لا يبقى في وسعه شيء يبذله لحقيقة المغفرة. لا تنال إذن المغفرة هذه بما نحن فيه، وإلا ما الفارق بين رمضان وغيره من الشهور التي فتحها الله تعالى لسلسل فيها الشياطين، وفتح فيها أبواب الجنة وغلق فيها أبواب النار، وقال: يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر أقصر، من قامها غفر له، من صامها غفر له، من قام ليلة القدر غفر له، ولله عتقاء كل ليلة من النار. هذه إذن لا بد أن ينظر المرء فيها إلى هذا الحال. قلنا أول هذه الأمور يعني ملخص الكلام الذي ندور حوله، أول هذه الأمور التي كان ينبغي أن يأخذ المرء بحظه فيها قياما وتلاوة وقراءة وحفظا. القرآن الكريم، شهر رمضان هو شهر القرآن، وذكرنا في المرة الماضية والتي قبلها ما ينبغي أن يكون عليه المرء في تعامله مع القرآن الكريم، يعني ذكرنا صفات المؤمنين المتقين في تعاملهم مع القرآن من البكاء والخشوع والموعظة وزيادة الإيمان إلى آخر هذه الأحوال التي ينبغي أن تعتري المؤمنين وأن تظهر عليهم في معاملتهم للقرآن الكريم، لكلام الله تعالى. هذه لا يتحقق للمرء المجاهدة وحسن المجاهدة والسير إلى الله تعالى وتنزل أنوار القرآن وبركاته ورحمته وشفائه وهداه، كل ذلك لا يتنزل إلا بهذه المعاني التي يقابل بها المؤمنون كلام ربهم سبحانه وتعالى. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فلا بد أن يتصف حينئذ بهذه الصفات ليتحققوا بهذه المعاني، الرحمة والشفاء والنور والبركة إلى آخر ما ذكرنا من صفات القرآن الكريم. قلنا السكة لهذه الطريق وتحقيقها إنما هو بالتأدب بآداب القرآن الظاهرة والباطنة، ذلك ما وقفنا عليه ونستكمل الكلام. كان ينبغي أن نستكمل هذه المعاني، كيف يعظم المرء كلام الله تعالى حتى يجد هذا النور وتلك الرحمة وهذا الشفاء وهذه البركة التي بين الله تعالى، وهذا الروح وهذه الموعظة وهذه الذكرى. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. هذه الأداب التي ينبغي أن نقول إننا ذكرناها حتى من لم يسمعها حاول أن يسمعها قبل أن ينتهي رمضان ليأخذ بشيء من هذه الحظوظ من الله تعالى، لعله يصيب ليلة شيء رحمة أو شيء يكون سبب رحمته وعتقه من النار إن وجد فيه إخلاص وصدق في سيره إلى الله تعالى. الذي ينبغي أن نشير إليه اليوم هو الأمر التالي للقرآن الكريم والمرتبط به أشد الارتباط، وهو قيام الليل، قيام رمضان. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر كذلك. هذه مسألة ينبغي أن يعظمها المؤمنون، يعني الله تعالى والرسول يقول لا إذا قمت رمضان قياما فيه احتساب للتعب والمشقة وترك الراحة وترك الزوجة وترك الأكل والشرب وترك وجعلت ذلك كله إيمانا بالله تعالى وتصديقا بوعده وإخلاصا له وإقبالا عليه وصدقا في العمل، يوشك أن يغفر لك. يعني لينظر المرء في هذا الحال كيف يحصل درجة من القيام تكون سببا لهذه المغفرة. أيظن المرء أن المغفرة شيء سهل، يعني يمكن أن يناله بالتكاسل الذي نحن فيه وبالنوم وبتأخير الصلاة وبالإتيان متأخرا للقيام بعد أن تصلى مثلا ركعتان طويلتان ويحصل هذه المغفرة بهذه النية؟ يعني حتى لو كان له عذر نقول نعم، إنما هنا لا مجاهدة ولا نية، يعني ليس هناك نية حسنة تجعلك تتأخر عن الله تعالى وألا تتنعم بالقيام له والتلذذ بتلاوة كتابه وسماعه وأن تكون راحتك في القرآن الكريم. نبتدئ أولا في الكلام بما يتعلق بصفات المؤمنين في الليل، كما ذكرنا بصفات المؤمنين في القرآن الكريم نتكلم عنها اليوم. بصفات المؤمنين في الليل، مؤمنين المتقين. متقين لماذا؟ لأن رمضان قد شرع للتقوى، فمن لم يكن متقيا لا شك أن رمضان قد شرع له وفتح له حتى يحصل هذه التقوى التي تظهر صفاتها في هذه المعاني التي نتكلم عليها عن صفات المؤمنين في ليلهم. عندما يقول إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، هذه الصفة الأولى، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. والصفة الثانية ذكرها في المؤمنين بالله تعالى ومؤمنين بآياته، فقال تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. والصفة الثالثة من صفاتهم، نحن نذكر هذه الصفات ثم نشير إلى شيء من المعاني التي ينبغي أن نتحسر على أنفسنا فيها، أو بمعنى أدق أن نتطلع إلى رحمة الله تعالى أن يرزقنا شيئا منها مع النية الصادقة والإخلاص لله تعالى وشدة الباذل له أن يوفقنا لذلك سبحانه وتعالى. بابه مفتوح هذه الأيام. الصفة الثالثة في صفات عباد الرحمن، قال: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، هذه الثالثة، وتشبهها الآية مثلها: أمن هو قانت آناء الليل، قانت آناء الليل ساجدا وقائما، آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوون. هذه الصفات، وانظر إلى هذه الصفات وشيء من المعاني لنحاول أن نرى ما ينبغي أن نكون عليه، ثم ننظر كيف نحقق ذلك بفضل الله تعالى ورحمته. الأولى يقول سبحانه وتعالى في صفاتهم: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. لا شك أن هذا الوصف وصف لمدحهم ومدح هؤلاء المتقين، وهؤلاء المتقين شهرهم شهر الصوم، شهر التقوى. وإن كانت هذه الصفات كما ذكرنا وكما نبه القرآن وكما نبه الرسول صلى الله عليه وسلم أنها صفات المؤمنين ابتداء، ليست متعلقة برمضان، بل العكس، هي قبل رمضان، حتى إذا جاء رمضان ازداد هذا الاجتهاد. وهي حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أتى عليه رمضان كان ازداد اجتهاده، حتى إذا دخل العشر شد المئزر وطوى فراشه واعتزل النساء وأحيا الليل صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الأولى، وهي قليلا من الليل ما يهجعون، فيها معاني جميلة كثيرة، إنما نحن نختصر القول، وهي الهجوع هو النوم الخفيف، والهجعة يعني نام نومة خفيفة وقام، هذا معنى الهجوع. فقليلا ما يهجعون، وصف هذا الهجوع كذلك بالقلة، أي الهجوع هو النوم، فوصفهم بقلة النوم الخفيف، يعني وصفهم بأمرين: الأمر الأول بقلة الهجوع، يعني بقلة النوم الخفيف، وبخفة النوم، يعني بعدم الاستغراق في النوم، يعني لا ينامون طويلا، وإن ناموا لا يستغرقون في نومهم نوم هؤلاء الغفلة. نومهم ليس طويلا ونومهم خفيفا، لذلك قال: قليلا من الليل ما يهجعون. وكان ينبغي أن يقول، مش ينبغي بعد الله كده، لا، السياق قليلا ما يهجعون، لأن الهجوع في الليل ليس فيه هجوع في غير الليل، ولكن أكد على الليل، لأن الليل هو صفة النوم والراحة والتكاسل بعد الإعياء الطويل في النهار. فقال: لا، هؤلاء المتقون لا، ليس حالهم كذلك، إنما حالهم مع هذا الليل الطويل الذي بيناه في حديث الثلاثة الذين يحبهم الله تعالى. كان منهم هذا الرجل يحبهم الله، لو تذكرون قلنا هذه المحبة لا تكون من المرء لله تعالى إلا أن تكون محبة الله سابقة، يعني هو سبحانه وتعالى الذي أحبهم أولا فاصطفاهم فأحبوه، لم تأتي كذلك. لذلك قلنا يحزن المرء على نفسه عندما يعلم أنه ليس في محل محبة الله، ليقيمه من ضمن الغفلة ليقوم لله سبحانه وتعالى قائما وساجدا يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. هذه الحالة، إذن حالتهم الأولى أنهم في ليل الراحة والنوم بعد نهار طويل من التعب، لا ينامون، لا يهجعون إلا قليلا، لا يستغرقون في نومهم، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، على رأي الشاعر الذي يقول: وكيف تنام عين وهي قريرة، ولم تدري في أي المنازل تنزل، أو في أي المنزلتين تنزل. ويقولوها ساعات يكسروها، يقول: ولم تدري في أي المنزلين تنزلي، كيف تنام عين وهي قريرة؟ هو يقول المولى ذلك يحذر الآخرة وأرجو رحمة ربه، قانت أناء الليل يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. لذلك قال: قل هل يستوي الذين يعلمون الذين لا يعلمون؟ لا، لا يستوون. هذا باب المجاهدة الذي ينبغي أن ننظر فيه. نحن لا نقول كلاما حتى ييأس الناس، لا، ييأسون من ذنوبهم ومعاصيهم وما هم فيه من أحوال سيئة، حتى إذا ييأسوا من أنفسهم ومن أعمالهم ومما هم فيه لم يجدوا لهم بابا إلا باب الله تعالى، حينئذ يكون ملجأهم إليه ووقوفهم بين يديه وتضرعهم له وبكاؤهم وإخباتهم وحزنهم وشفقتهم وخشيتهم على أنفسهم وإنابتهم إلى الله تعالى. حينئذ يضعهم على هذا الحال يفتح عليهم إن شاء الله، هو كريم سبحانه وتعالى. بهذه الأولى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، بيعملوا إيه بقى كما باللغة الدارجة؟ وبالأسحار هم يستغفرون. كأنه يقول إن السحر هذا للصلاة والاستغفار، اسم عزيز الاستغفار بالذات. يقول وبالأسحار هم يستغفرون، قال واستغفرون بالأسحار؟ قال لا، بالأسحار هم يستغفرون. قال بالسحر يستغفرون؟ قال لا، بالأسحار. ليبين كثرة الاستغفار في السحر والدوام على ذلك، كلما جاء السحر كانوا في الاستغفار. وهذا يبين المعنى الأول الذي قال فيه سبحانه وتعالى: الصادقين الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. هنا وصفهم بالجملة الإسمية وهنا بالجملة الفعلية. الجملة الإسمية تدل على الثبات والدوام، خلاص، يعني صفته الثابتة اللازمة له التي لا تفارقه الاستغفار بالأسحار والمستغفرين بالأسحار، صفتهم كذلك. كما كانوا صادقين فصفتهم الصدق لا تنفك عنهم، صفتهم القنوت لا تنفك عنهم، صفتهم الصبر لا تنفك عنهم، صفتهم الإنفاق لا تنفك عنهم. فصار كذلك الاستغفار، والاستغفار ليبين كثرة الأسحار التي يستغفرون فيها لا قلتها التي نحن فيها. وبالأسحار هم يستغفرون. وهو المعنى التالي في معنى القيام والاستغفار أنهم مع شدة قيامهم وقلة هجوعهم ونومهم الخفيف غير المستغرق الذي يبين حذرهم للآخرة وخوفهم من أن يؤخذوا بغتة فيها، هؤلاء مع ذلك يأتي السحر عليهم ليجلسوا ليستغفروا ربهم كأنهم قد قصروا طوال ليلهم. وهذا حال المتقين، أنه يعمل ما يعمل من الأعمال ويخاف ألا يتقبل منه، يعمل ما يعمل ثم يجلس ليستغفر الله تعالى. صلى، جلس يستغفر الله. نزل من عرفات مغفورا له، قال جلس يستغفر الله تعالى. فإذا أفضت من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، اذكروه كما هداكم، إلى أن قال ويذكرون الله تعالى واستغفروه ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. بهذه صفتهم إذن: حذر الآخرة، رجاء الرحمة، قلة الهجوع، عدم النوم المستغرق، قلة النوم، القيام لله، الاستغفار بالصحة، ذلك صفتهم الأولى. الثانية التي تتناسب مع هذا الحال: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. كل هذه الآيات رأينا فيها الإنفاق مع الاستغفار وقيام الليل بالذات. المهم نحن في قيام الليل تتجافى جنوبهم عن المضاجع، وهي حالة من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، أن جنوبهم هذه ليست صديقة للمضاجع والنوم وطول النوم، لا، إنما هي كل همها أن تتجافى عن هذه المضاجع، كيف تقلل نومها ليكون هذا النوم شيئا آخر سنقوله في الآية التالية. يقول تتجافى جنوبهم. إن من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في القيام كان قيام المكابدة. المكابدة يعني كما يقول أنس رضي الله عنه: ما شئت أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته، وما شئت أن تراه نائما إلا رأيته. بمعنى أنه كان صلى الله عليه وسلم يقوم فيصلي، يتوضأ فيصلي، لا يصلي يصلي، ثم يغفي إغفاءة خفيفة هكذا كأنه ينام صلى الله عليه وسلم، ثم يفزع قائما ليقوم فيتوضأ فيصلي، ثم ينام، ثم يقوم فيتوضأ فيصلي طوال الليل. تتجافى جنوبهم إذن عن المضاجع، ليست صديقة للمضاجع، وكل همها إن رأت وقتا فارغا أن تنام فيه، وأنها إذا لم تأخذ بنومها وجدتها على حال سيء، أنه لم ينم وأنه لم ينم وأنه لم ينم، بل على العكس. اسمع الآية الثالثة: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. يعني والذين يبيتون، البيات هنا يعني يبات بالليل، يبات بالليل يعني إيه؟ يعني ينام، يبات نائما. لا، في هذه الآية رفع نائما هذه من الكلمات وقال يبيتون بربهم نواما وهجعا، لا، قال يبيتون بياتهم نومهم راحتهم سجدا وقياما. يبيتون يعني يبيت نائما، يقول لا، يبيت راكعا ساجدا. شال كلمة نائما هذه رفعها وقال نومهم القيام والركوع والسجود، كأنه يقول يبيتون ينامون مستريحين. أليس النوم للراحة كذلك؟ وأن يأخذ الجسد مش قسطه من الاستجمام وكذا وكذا. نعم، هؤلاء قسطهم في الراحة، يبيتون لربهم سجدا وقياما. راحتهم إذن سجدا وقياما، حتى إذا كان النوم، هؤلاء الذين يحبهم الله تعالى، حتى إذا كان النوم أحب إليهم مما يعدل به لا يسويه شيء. قام إلي أحدهم يتملقني ويتلو آياتي، هذا هو الذي يحبه الله تعالى. إذن راحتهم في الصلاة، في القيام، في الركوع. لذلك قال أرحنا بها يا بلال. هذه الحالة السوء التي نحن فيها هذه الأيام تحزنني أن أتكلم بهذه الطريقة. هؤلاء المتخلفون عن القيام والصلاة يفضلون النوم ويفضلون الراحة، إذا لم تكن راحتهم في القيام لله تعالى ومحبته وتلاوة آياته فلا راحة لهم في الدنيا ولا في الآخرة. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم سجدا وقياما، ويقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، ليس يقولون كما نقول نحن لا صيام ولا قيام ولا شيء، تقبل منا، اللهم تقبل عملنا وتقبل صلاتنا وصيامنا، لا، هم يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما. لذلك يبيتون سجدا وقياما ثم يستغفرون، هذا حالهم. لذلك كان حال المؤمنين الذي ينبغي أن يكون عليه هو قولهم: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. من زحزح عن النار فقط وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الأحوال إذن التي ينبغي أن ينظر المؤمنون في أنفسهم وكيف يحصلونها، أو على الأقل أن يجاهدوا لتحصيل شيء منها، أو على الأقل يروا لله، يعني يظهروا من أنفسهم لله تعالى إخلاصا وصدقا وحزنا على أنهم يريدون ذلك ويتطلعون إليه، وأنهم مشتاقون إلى محبة الله سبحانه وتعالى. ونحن نتكلم في شيء من فوائد هذه المعاني، شيء سريع. الله تعالى جعل للصائم دعوة لا ترد، الصائم والمسافر والوالد والإمام العادل، هؤلاء لهم دعوة لا ترد. أنا أقول هذا الكلام يعني عشان هجول الحديث عند فطري ضعيف، لا أنا أقول الصائم دعوة لا ترد، هذا حديث إن شاء الله حسن. الأمر الثاني أن الله تعالى إذا كان فتح للصيام للصوام للصوم الصائمين يعني هذه الدعوات المستجابة فقد فتحها لهم في ليلهم. كذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن في الليل لساعة لا يصادفها رجل مسلم يدعو الله تعالى بأمر من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك الليل كله. الحديث مسلم، هو مسلم يعني حديث صحيح يعني إن شاء الله. إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم رجل مسلم يدعو الله تعالى بأمر من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله تعالى، وذلك الليل كله. المؤمنون المتقون يأتون في رمضان يقول سوف ينام عدة ساعات ثم يذهب ليصلي الركعات الخفيفة اللي هي ركعات أبو سريع في نهاية الصلاة، ده اللي بيجي يعني بيجي يصلي معنا. ويقول له الرسول ذلك وهو لم يسمع لكلام النبي ليلة في حياته، أن يقوم ليلة كاملة يدعو الله تعالى في كل ساعة بتلك الأمور التي يرجوها من الله تعالى في الدنيا والآخرة. من الذي سيعطيك ويغفر لك ويرحمك؟ من الذي سيرفع عنك ما لا تستطيع الدنيا والآخرة أن يرفعوه عنك، أو يعطوك ما لا تستطيعه الدنيا والآخرة؟ الجن والإنس. ثم هو كما يقول العوام يستخسر في نفسه أن يقوم ليلة لله تعالى، سوف تقوم 50,000 سنة ليخفف عليك قيام الآخرة قيام الدنيا. إذا لم تخفف عليك محبة الله تعالى هذا القيام والتملق وطول القيام لله تعالى، وأن تعلم أن الله قد اصطفاك لمحبته ولقيام له، فلا أقل من أن تقوم خائفا لله تعالى من طول القيام يوم القيامة، أن تقوم لتدعو الله تعالى في تلك الساعة التي إن شاء الله ستصادفها. لو نويت هذه النية الخالصة وقمت بهذا الصدق لله تعالى وتمنيت أن تصادف هذه الساعة التي يستجاب فيها ويعطي فيها الرب سبحانه وتعالى، ماذا عليك لو قمت ليالي طويلة ليالي طويلة تريد أن يستجاب لك فيما أنت فيه؟ نحن في حاجة إلى الله تعالى، مفتقرون إليه في صحة وفي مال وفي ولد وفي أحوال عامة وفي أحوال خاصة وفي كل ذلك، وتعرف أن الله تعالى يمكن أن يرفع لك ذلك من خير الدنيا والآخرة وأن يستجيب لك. فلا عليك إذن أن تبذل ليلة وليلتين وثلاثة وليالي حتى يستجاب لك، وهو قد وعدك بذلك ولا يخلف وعده سبحانه وتعالى. وأنت قد رأيت الطريق وتقول الصلاة خير من النوم، يقول جربنا الصلاة وجربنا النوم، لأن النوم أحسن. هذا ما نفعله نحن هذه الأيام. كيف يستسكن المرء أن يقف بين يدي الله تعالى؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال له جبريل عش ما شئت فإنك ميت، وعمل ما شئ فإنك مجزي به، وأحبب من شئ فإنك مفارقه. واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، مقصود من الحديث، حديث طويل في شرحه، وأن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. شرفك إذن الذي تشرف به عند الله، ترتفع به درجتك وتعلو به منزلتك عند الله تعالى، أن تكون شريفا قيامه بالليل. لذلك قال يا أيها النبي يا أيها المزمل قوم الليل إلا قليلا، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. إذن هذا الأمر العكس يقول لا تكن كفلان كان يقوم الليل ثم ترك قيام الليل. نعم العبد عبد الله لو كان يقوم من الليل فما ترك قيام الليل بعدها. هؤلاء قد ذكرنا إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما أتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. هذه درجاتهم العالية عند الله تعالى. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون ألا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقد حسن بعضهم هذا الحديث عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم ومغفرة ودأب الصالحين قبلكم ومغفرة للسيئات ومغفرة للذنوب ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم. وزاد بعضهم ومطردة للداء عن الجسد. أنا لا أريد أن أطيل إنما هذه الراية التي يرفعها المؤمنون اليوم أنهم كيف يكون شرفاء عند الله تعالى، كيف يكون ليلهم قلة الهجوع والتجافي عن المضاجع والبيات ركعا وسجدا الاستغفار بالأصحاب. فتح لهم شهر رمضان ليحصلوا شيئا من ذلك على رجاء المغفرة والرحمة والعتق من النار. إن تقصيرا في ذلك يستحق حينئذ أن يقال له رغم أنف امرئ أتى عليه رمضان فلم يغفر له سحقا له بعدا له أدخله الله النار. قل أمين. قلت أمين. علم المؤمنون إذن أحوالهم في ليلهم. قد علم المقصرون لذلك قال قل لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. أما من هو قانت أناء الليل يعني خاشع ومطيع وكذا وكذا قانت أناء الليل في أوقات الليل كلها قانت أناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه إلى آخره. لا يستوي الذين يعلمون الذين لا يعلمون. الذين يعلمون عن ربهم ومحبته والإقبال عليه ودرجتهم عنده سبحانه وتعالى ومنزلتهم إذا أتوا ربهم يوم القيامة يفرحون بذلك. يأتي القرآن في هيئة الرجل الشاحب يوم القيامة فيقول لصاحب القرآن الذي كان يقرأ القرآن في الدنيا أنا صاحب أما تعرفني؟ يقول لا ما أعرفك. أما تعرفني؟ يقول لا ما أعرفك. يقول أنا صاحبك الذي اسمع هذه الكلمة الذي أسهرت ليلك وأضمأت هواجرك. أضمأت هواجرك يعني الذي جعلتك تصوم في الأيام الشديدة الحر كما كان يقول أبو ذر صوم يوما شديدا حره ليوم النشور وصلوا ركعتين في جوف الليل لظلمة القبور. أنا صاحبك الذي أضمأت هواجرك جعلتك تصوم كل الهواجر الصعبة وأسهرت ليلك جعلت ليلك سهرا لله تعالى قائما به تحذر الآخرة وترجو رحمة ربك تتلوني وتتملق الله تعالى. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله ويوضع على رأسه تاج الوقار ويكسى والداه حلتين لا تقوم لهما الدنيا. فيقال بما كسينا هذه يقال بأخذ ولدكما القرآن ثم يقال له اقرأ ورتل واصعد في درجات الجنة وغرفها كما كنت تقرأ في الدنيا فدرجتك عند آخر آية تقرأها. أنا الذي أسهرت ليلك يأتيه هكذا على هذا الحال الحسن. وانظر أمثالنا يقال لهم ماذا يقال لهم؟ يقال لهم لا تكن كفلان كان يقوم الليل ثم ترك الليل، نعم العبد لو كان يقوم من الليل. وما كان غيرهم من أهل العلم يتوسد القرآن أبدا، يعني ما كان يجعله مخدته التي ينام عليها يحفظ القرآن، وإنما ينام لا يقوم به ولا يقف به لله تعالى. هذا الشهر إذن قد وصلت هذه الموعظة، لينبغي أن يقف الناس ليلهم كله يدعون لعلهم يصادفون تلك الساعة التي يستجاب لهم فيها. من لم يرد شيئا من الله تعالى ولا يريد شيئا من خير الدنيا والآخرة قد أعفاه الله تعالى، بل إن الله تعالى قد أنامه لا يريده، لا يقول له أنم فلانا وأقم فلانا. فقد فتحت أيام المجاهدة وهي تمر سريعا كما رأيتم، كما تمر الدنيا أيضا وتقترب الآخرة وينتهي المرء في محطته إلى الله تعالى لينزل إليه ليقابله وليرى على أي حال يقابل ربه، وهل هذا الحال الذي هو عليه يرضى أن يقابل ربه به أو لا. إنها لولا مغفرة الله ورحمته وفضله سبحانه وتعالى. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتول أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واهد قلوبنا وأصلح بالنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم انفعنا بما قلنا وما سمعنا واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم سلمنا في رمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا. اللهم تقبل صيام القائمين والراكعين والصائمين يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همنا وحزننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. يا أكرم الأكرمين أكرمنا ولا تهنا وكلنا ولا تكن علينا ورضنا وارض عنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم قنا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم أتم علينا رمضان في رحمة وخير وبركة وعتق من النار يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا فيه، اللهم اغفر لنا فيه، اللهم اغفر لنا فيه. اللهم بلغنا رمضانات كثيرة واغفر لنا فيها يا رب العالمين، يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك واهزم أعداءك أعداء الدين، اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك يا إله رجاءنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. اللهم أدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. اللهم اصرف عنا السوء وأهله يا رب العالمين. اللهم قنا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم قنا شرور أنفسنا وشر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين مخبتين لك أواهين. اللهم اقبل توبتنا واغسل حوبتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا إلى أحد من خلقك، ولا إلى أحد من خلقك. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم.